إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم نقتطف من ثمار ذلك البستان اليانع، بستان الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الشيخ العلامة المجاهد العالم العامل المفضال المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، أي في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. الأصل الأول كان معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاث التي يتكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله. والمرتبة الثانية وهي الإسلام على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ومضى الكلام عن الإيمان في الدرس الماضي، والآن أبدأ في الإحسان. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه أدلة ثلاثة على مرتبة الإحسان. ومرتبة الإحسان يا إخواني هي أعلى مراتب الدين. المحسن هو من بلغ المرتبة العليا في ذلك الدين العظيم. أن تعبد الله جاء في رواية الحديث، حديث جبريل المشهور كما سيأتي إن شاء الله، جاء في رواية الحديث: أن تعمل لله، أن تعمل لله كأنك تراه. وفي رواية ثالثة: أن تخشى الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعمل لله كأنك تراه، أن تخشى الله كأنك تراه، روايات ثلاثة للحديث. من عمل للعبد، يعني يعمل في دكان، صاحب الدكان أمامه ينظر إليه يراقبه، فهو يعني يحرص على كل صغيرة وكبيرة في الدكان، يحرص ألا يسرق من الدكان شيء، وألا يخسر من المال شيء، وألا يسرق من المال شيء، وألا يفسد من البضاعة شيء. لما؟ لأن صاحب الدكان يراه، لأن صاحب الدكان يراه. فما بالك بالذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه؟ بل إن ثم مرتبة عليا أعلى من ذلك، هو أنه يصلي وكأنه يرى الله، يصوم وكأنه يرى الله، يقاتل وكأنه يرى الله. كيف ذلك؟ لما رق قلبه وسكن واطمأن وأحب الله سبحانه وتعالى وخشي الله سبحانه وتعالى وخاف عذابه، لما عظم رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى واشتدت رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، فكأن الله سبحانه وتعالى بين عينيه، كأنه يراه، يراه بقلبه، بقلبه السليم الذي سلم من الأضغان والأحقاد والحسد والكبر، وليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب ليصلي حسن صلاته لأنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أمامه. إذا قاتل أخلص في قتاله وعظم بلاؤه في أعداء الله وعظمت نكايته في أعداء الله، فكأنه يرى الله سبحانه وتعالى الذي يقاتل في سبيله. إذا ذهب ليبيع أو يشتري كأن الله سبحانه وتعالى بين يديه، خاف حينئذ أن يغش أو يغبن أو يسرق أو يرابي. إذا ذهب لينكح كأن الله سبحانه وتعالى معه. إذا عمل امرأته، إذا رب ابنه، إذا عمل أبويه، إذا كل معاملات حياته كأن الله سبحانه وتعالى معه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بحفظه، معهم بعلمه، معهم برعايته، معهم بنصره، معهم بتأييده، بتوفيقه، بتسديده، معهم. نعم معهم، كأنه معهم، كأنه بين عينيه يراه. فلذلك لا يفعل إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا في مرضات الله، لا ينظر إلا إلى ما أباح الله، لا ينظر لما حرم الله، لا تستمع أذنه إلى الفواحش والعياذ بالله. هذا المحسن، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مطلع عليك، رقيب عليك، محيط بكل ما تفعل، عليم بظاهرك وباطنك. لا تفكر في شيء إلا وعلمه الله، لا تنطق بكلمة إلا وقد كتبت عليك عند الله، لا تهم بشيء إلا والله يعلم، لا تخطو خطوة ولا تحرك لسانك ولا تضرب بعينيك ولا ينبض قلبك إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. يعلم كل شيء، يعلم ما تخفي الأنفس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فمن رق قلبه وخشي ربه وخاف عذابه وخاف جهنم والعياذ بالله وخشي جبروت الله واستحضر ملكوت الله واستحضر بطش الله وكبرياء الله وعزة الله، خاف الله سبحانه وتعالى يراه. لم يغش، لم يغبن، لم يظلم، لم يضرب زوجته بغير حق، لم تعصي زوجها، لم يقعد في بيته تاركا صلاة الجماعة. لما؟ إن كانت الحسبة لا تراه فإن الله يراه، الله سبحانه وتعالى يراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يرى مكانك ويعلم كلامك، يرى كل شيء، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فإذا قمت وسجدت وركعت وصليت وجاهدت وحججت وتكلمت أو سكت ورحت أو جئت، فالله سبحانه وتعالى رقيب عليك، مطلع عليك، إنه هو السميع لكلامك، العليم بظاهرك وباطنك، لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن السنة حديث جبريل المشهور. الشيخ الآن يريد أن يستدل على المراتب الثلاثة، المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، بدليل يجمعها. من أين جئت يا ابن عبد الوهاب بهذه المراتب؟ هل جئت بها من كيسك؟ لا ورب الكعبة، بل هي ما ينطق به الحديث. لا تكاد تقرأ سطرا من الأصول الثلاثة إلا وجدت فيه كلمة والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، كثيرة جدا. أكثر كلمة جاءت في المتن هي كلمة والدليل، أو هي من أكثر الكلمات إن لم أكن مخطئا، من أكثر الكلمات التي وردت في المتن، ذلك المتن المبارك. والدليل قوله تعالى، وهنا يقول: ومن السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الرواية هي في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث جامع لدين الإسلام كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولعلي أكتفي بإشارات يسيرة لأنه مضى معنا شرح ذلك الكلام تفصيلا. بينما نحن جلوس عند رسول الله، وهذا من حرص الصحابة على طلب العلم، لا يعرضون عن دروس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم متلهفون تواقة أنفسهم لاستماع ما يجيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الجنة لن يدخلوها إلا إذا اتبعوه، فلذلك هم حريصون. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، لم يقل جبريل لأنه لا يعلمه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ليس عليه غبار، لا يرى عليه أثر السفر. إذن هو من أهل المدينة؟ لا. ولا يعرفه منا أحد. سبحان الله، شيء عجيب. لا يرى عليه أثر السفر، الغبرة، وفي الوقت نفسه ليس من أهل المدينة. إذن من أين أتى هذا؟ من أين أتى؟ لم يكن له طريق إلا أن ينزل من السماء، هو جبريل عليه السلام. فشيء عجيب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني كالتشهد الأول، كيف تجلس في التشهد الأول هكذا، ووضع كفيه على فخذيه. انظر، هذا سيد الملائكة عليه السلام جبريل، ويجلس متواضعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. تستفيد من هذا فوائد، من أعظمها احترام أهل العلم، توقير أهل العلم. كيف تجلس إلى أهل العلم؟ كيف تقدر من حمل الشريعة، من شرفه الله سبحانه وتعالى بالتبليغ عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه، أي ركبتي جبريل، إلى ركبتي ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه، أي كفي نفسه، على فخذي نفسه جبريل. وفي رواية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أدنو يا محمد، أي أقترب، يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يدنو ويدنو ويدنو ولا يقترب شيئا إلا إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الاحترام الشديد والتوقير البليغ. أدنو يا محمد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. أدنو يا محمد، أدنو أدنو، وما زال يسأله ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثنى ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفي رواية عند البخاري: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. إذن معنى لا إله إلا الله إيش هو؟ أن تعبد الله ولا تشرك به. الحديث رواياته تفسر بعضها بعضا، تفسر بعضها بعضا. لما؟ تعدد الروايات مهم جدا في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا جدا. فلذلك لا نفهم الحديث بأدمغتنا ولا عقولنا، لا. فلا يلبسن عليك أحد فيقول لك مثلا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله يعني أن تعترف بوجود الله، لا إله إلا الله أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذه لا إله إلا الله عندهم، عند الأشاعرة الذين تصدروا في المدارس الشرعية عند الأنظمة سواء في الشام أو في غيرها كالأزهر في مصر وغير ذلك، عندهم لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. الحديث يكذبهم، الحديث يكذبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن تعبد الله ولا تشرك به. إذن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك به. فلا إله إلا الله هي عبادة الله وحده لا شريك له. إله بمعنى معبود، ليس بمعنى خالق. أبو جهل كان يعتقد أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قد كانوا مشركين، سماهم الله مشركين وسماهم كافرين من أجل أنهم يقولون إن الله هو الخالق، إذن هم مسلمون. هذا باطل طبعا. فلا إله إلا الله ليست معناها لا خالق إلا الله، بل معناها لا معبود بحق إلا الله. هذه الفائدة تستفيدها من الروايات الأخرى وهي في صحيح البخاري، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذا هو التعجب الثاني، فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل الأصل فيه أنه يجهل، والمصدق الذي يقول صدقت الأصل فيه أنه يعلم. إذن هو يعلم أم يجهل؟ يعني أمره محير، هذا الرجل أمره محير، من أين أتى؟ هل هو يعلم أم يجهل؟ يسأله ويصدقه، فأمره محير بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم. فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومضى ذلك معنا. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وفي رواية أن تخشى الله، وفي رواية ثالثة أن تعمل لله كأنك تراه. فالعبادة هي العمل يا أخوان، العبادة هي العمل. فلا يزعمن أحد أنه عابد لله وهو لا يركع ولا يسجد، لا يقبل منه ذلك، هذا ليس عابدا لله. أن تعبد الله، أن تعمل لله، أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في رواية أخرى قال له متى الساعة، فقوله أخبرني عن الساعة يعني هو لا يريد أن يعرف تفاصيل أو كيف يبعث الناس أو كيف يقومون أو يحاسبون أو لا، السؤال عن الوقت. من أين عرفنا أن السؤال المراد به الوقت؟ من الرواية الأخرى. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن وقت الساعة، لأنه في الرواية الأخرى قال له متى الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم وقت الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي الوقت الذي ترسي فيه كالسفينة، متى مستقرها، أي متى تحين. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة، الأمارة هي العلامة، وكذلك الأشراط. فالشرط بمعنى الأمارة بمعنى العلامة، فعلامات الساعة، أشراط الساعة، أمارات الساعة بمعنى واحد، والله أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، أي الأشياء التي إذا رأيناها علمنا أن الساعة اقتربت أو أزفت. قال أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها، أي سيدتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ للعلماء في ذلك أقوال، منها أن المرأة تقع في السبي، المسلمون يغزون المشركين ويسبون نساءهم، فتقع نساء المشركين في السبي فيملكهن المسلمون ويطؤهن بملك اليمين، وقد أباحه الله سبحانه وتعالى، فينجب منها، تلد منه هذه السبية، إذا أنجبت منه ولدت منه سميت أم ولد، فإذا مات سيدها عتقت صارت حرة. لما؟ إن لم تنجب منه هل تصير حرة بموته؟ لا تصير حرة، تظل أمة يرثها الورثة، لكن لا يطأها ابنه لأنه لا يجوز له ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا غير جائز، لكن هو يملكها، يستطيع أن يبيعها يهديها، هي ملكه، لكنها إذا ولدت من سيدها بمجرد موته تصير حرة، فكأن ولدها هو سيدها لأنه سبب في اعتاقها. ومن العلماء أيضا من قال يعني بمرور الزمن وانتشار العقوق، عقوق الوالدين، فإذا رأيت امرأة تتكلم بصوت مرتفع وغلظة أمام امرأة أخرى، فإذا نظرت لأول وهلة قلت هذه التي ترفع صوتها هي سيدة لهذه الأخرى، وهذه الأخرى كأنها أمة عندها، ثم إذا تأملت الأمر وجدت أن التي ترفع صوتها هي إيش؟ هي بنت لهذه المرأة، فهذا كأنه يعني مجاز، كأنها يعني من كثرة العقوق وحدة الصوت والعياذ بالله وارتفاعه وسوء المعاملة كأنها سيدة لأمها، أن تلد الأمة ربتها. وللعلماء أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. وأن ترى الحفاة لا نعال لهم، العراة لا كساء لهم، العالة الفقراء، ووجدك عائلا فأغنى، عائل أي فقير، العالة رعاء، رعاء جمع راعي، أي رعاء رعاء يعني رعاء، رعاء الشاء أي رعاة الغنم، ما بالهم يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا علامة على الساعة، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، هذا من علامات الساعة. كان هذا يعني أفقر الناس سابقا، حتى إذا فتح الله أبواب الرزق عليهم بترول وما بترول صار عندهم ناطحات سحاب. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال عمر ثم انطلق فلبثت مليا. ما معنى لبثت؟ يعني مكست وانتظرت. مليا ما معنى مليا؟ أي وقتا طويلا، هو ليس وقتا قصيرا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني وقتا قصيرا. لا، هو بده يهجره على طول، فالملي هو الوقت الطويل. يعني قيل إنه يعني مكث 3 أيام. ثم قال يا عمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم كما قال عمر؟ يعني أقول لك مثلا هل جاء فلان أمس؟ تقول الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ تقول الله أعلم. كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك؟ هل يعلم الأشياء التي تحدث الآن؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا علم له بتلك الأشياء. قلت الله ورسوله أعلم، وإن قالها في الأمور الشرعية الله أعلم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمور الشرعية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان شيء كان في الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قطعا، يعلمه، شيء من تأويل الكتاب، شيء من تأويل السنة، إنه يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الله سبحانه وتعالى له. لكن تقول فلان جاء فلان لم يجئ الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى الحديث دينا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، لأنه فعلا يشتمل على أبواب تشمل دين الله سبحانه وتعالى كله من أوله إلى آخره، فما من عبادة إلا وهي داخلة في الإسلام أو في الإيمان أو في الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.